بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صفة الصلاة يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله عز وجل بذكر ما جاء في استحباب أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، والمصنف رحمه الله سيذكر تحت هذا الباب صفة الصلاة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الدخول في صفة الصلاة فإنه سيتكلم رحمه الله عن آداب المشي إلى الصلاة كما فعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة. قال رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنة: ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن يكون عليه السكينة والوقار، وما أدرك صلى وما فات قضى، كما جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المستحب للرجل إذا أقبل إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، لأنه سيقف بعد لحظات أو بعد قليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد مستشعراً أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه المنبغي عليه أن يكون على وجل وعلى خوف وعلى خشوع وعلى خضوع، وأن يكون عليه السكينة والوقار. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، قال: ويسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فهذا فيه دليل على أنه إذا توضأ وذهب إلى إلى المسجد أنه في صلاة، فإذا كان في صلاة فليكن على خشوع وعلى خضوع وعلى خوف ووجل، لذلك نهي وهو على هذه الحال أن يشبك بين أصابعه، لأن ذلك يخالف هيئة الصلاة. ولو أن الناس توجهوا إلى بيوت الله على هذه الصفة فإنه سيكون في صلاته على خشوع وخضوع، لأنه استعد لهذه الصلاة، استعد قبل أن يدخل إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، استعد قبل أن يدخل إلى مسجد من مساجد أهل الإسلام. لذلك قال أهل العلم من أسباب الخشوع في الصلاة أن يذهب المصلي إلى الصلاة على هذه الهيئة، وقال أهل العلم من أسباب الخشوع في الصلاة أن يبكر إلى الصلاة، لأنه إن بكر إلى الصلاة فإنه سيدخل المسجد على مهل، وسيكون في الصف على مهل، وسيشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تحين وقت الإقامة. فإذا كان هذا حاله فهو من أعظم الأسباب على الخشوع في الصلاة، ولكن يفقد الخشوع لأن أكثرنا لا يأتي إلى الصلاة إلا متأخرة، فإنه كان قريب عهد بالدنيا، كان قريب عهد بعياله، كان قريب عهد بأبنائه، كان قريب عهد بمشاغله، كان قريب عهد بما يكون في دنياه، ومن كان قريب العهد بشيء فإنه مظنة أن يستمر معه هذا الشيء حتى في الصلاة، لذلك يكون في أول صلاته كالمشوش ولا يكون مقبل في صلاته ويكون خاشع. ولكن إذا كان قد بكر وذهب إلى الصلاة وعليه السكينة وعليه الوقار فإن ذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله من أسباب الخشوع في الصلاة. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما يستحب للمسلم أن يكون عليه حين ذهابه إلى الصلاة قال رحمه الله نعم، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في الحديث. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر بعض الآداب القولية وبعض الآداب الفعلية. أما الآداب الفعلية فإنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وهذا على الاستحباب، وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وبوب البخاري رحمه الله عز وجل على ذلك بقوله باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وأثر عبد الله بن عمر هذا قد جاء عند البخاري تعليقا، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله عز وجل ولم أره موصولا عنه، قد ذكره البخاري تعليقا ولم أره موصولا عنه. إذا قلنا أن هذا الأثر قد جاء عن عبد الله بن عمر وجاء تعليقا، وقد قال الحافظ ابن حجر: ولم أره موصولا عنه. لما قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل: يسن لمن إذا دخل الرجل المسجد أن يقدم قدمه اليمنى. الجواب: وذلك لما ثبت عند الحاكم في المستدرك من قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال الحاكم رحمه الله: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد وافقه الذهبي على ذلك، وحسن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل كما في الإرواء. وفي قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: السنة إذا دخلت المسجد، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا فإنه محمول على الرفع، وقال شيخنا الشيخ العباد: فإن له حكم الرفع. فالدليل على أن الإنسان يدخل بقدمه اليمنى إلى المسجد هو ما ثبت في قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول: السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى الحديث، وأن له حكم الرفع. وكان السلف يهتمون بمثل هذه الآداب، بمثل هذه الأمور من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء عن بعض السلف أنه دخل المسجد بقدمه اليسرى ثم تفطن وخرج مذعورا، ودخل المسجد بقدمه اليمنى، فسأله من كان من طلابه، من كان حوله من طلابه، عن سبب خروجه ودخوله وعن سبب كونه كان مذعورا، فذكر لهم أنه قد دخل المسجد بقدمه اليسرى ثم تفطن وخرج ودخل بقدمه اليمنى، ثم قال: إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني، إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. وهذا القول بنحو ما ذكره ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة من قول الصديق أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال: إني أخشى إن تركت أمرا أو هديا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن أزيغ. لذلك كان السلف يهتمون بالسنن ويهتمون بالآداب التي قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أشياخنا أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لا تقل هذا واجب وهذا سنة، بل قل ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك ما ثبت في الصحيح من أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو كان الحجر مزدحما أو قبل؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الصحابة من بعده. فأعاد الرجل ما قال، وكان من أهل اليمن، فقال عبد الله بن عمر: قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الصحابة من بعده. فأعاد الرجل ما قال، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الصحابة من بعده، واترك أرأيت في اليمن، واترك أرأيت في اليمن. فإذا جاءت النصوص وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا رأي مع سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا قول مع هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا قياس مع أقوال وأفعال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال الثوري رحمه الله كما روى الخطيب البغدادي في الجامع في آداب الطلب، قال رحمه الله عز وجل: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فافعل. هذا هو الذي كان عليه السلف الصالح في هذه الأبواب. لكن لما انحرف الناس عن هدي السلف وعن هدي الصحابة وعن هدي التابعين، فإنهم قد تركوا الآداب وتركوا السنن، بل قد تركوا الواجبات وانهمكوا في المحرمات عياذا بالله. فهذه الدروس في ذكر صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الدروس المهمة التي ينبغي على العامة قبل الخاصة أن يحرصوا على قراءة صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كيف لا يكون العبد كذلك والنبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك كان من حسنات العلامة الألباني رحمه الله عز وجل أنه قد ألف كتابا في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكان من حسناته، وهو علم من أعلام السنة رغم أنوف أهل البدع والأهواء من الحدادية وغيرهم، فإنه كذلك من حسناته ألف في صفة حج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما رواها جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما صح ذلك في رواية مسلم أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية النسائي: خذوا عني مناسككم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الناس صفة الصلاة، فصلى في أصل المنبر حتى يتعلم الناس بقوله وفعله. وكذلك كان حريصا صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع أنه يكون يحج على دابته لكي يراه الناس، وكان حريصا أن يبقى ليلة كاملة في ذي الحليفة حتى يرد كثير من الصحابة عليه فيرون ما يفعله صلوات ربي وسلامه عليه من أول حجه إلى آخره. وهذا كله من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه على أن يتلقى الناس هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان له مبلغين في الحج، كما ثبت ذلك عند ابن ماجه أنهم كانوا يبلغون الناس ما يقوله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا كله يدل على أنه المنبغي على أهل الإسلام أن يتعلموا صفات العبادات التي قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تقديم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اليمنى على اليسرى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان وكان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى. قال شيخ الإسلام: أن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان وكان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى، وإن كان خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه التياسر، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي رواية عند أبي داود وفي سواكه. وفي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان وكان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى. هنا قيود: القيد الأول إنما التقديم فيما يشترك فيه اليدان أو الرجلان، إنما التقديم فيما يشترك فيه اليدان أو الرجلان. القيد الثاني: وأن يكون ذلك من باب الكرامة. أما القيد الأول فمعناه فيما يشترك في فعله اليدان والرجلان، وليس واحد منهما يفعل دون الآخر. مثاله: فإن اليدين يشتركان في الطهارة في الوضوء، فيبدأ بماذا؟ باليمنى، ثم بعد ذلك باليسرى. وإن الرجلين يشتركان في الدخول إلى المسجد، فيبدأ بماذا؟ باليمنى، ثم بعد ذلك باليسرى. أما في التختم فإنه ليس هناك ثمة اشتراك في الفعل بين اليدين والرجلين، فإن شاء أن يتختم في اليمنى وإن شاء يتختم في اليسرى. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه تختم في اليمنى وتختم في اليسرى. لذلك كذلك ما يكون في الساعة، فإنه لا يشترك اليد، لا تشترك اليدان في الساعة، أن تكون ساعة هنا وساعة هنا. لذلك هذا الذي قد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، وكذلك ذكره شيخنا الشيخ العباد في مسألة التختم وفي مسألة الساعة. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان وكان من باب الكرامة. فهنا كم قيد؟ قيدان: الأول أن يكون من الأمور المشتركة في الفعل، الثاني أن يكون من باب الكرامة. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: إن الدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن الدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال، فينبغي تقديم القدم اليمنى فيه. كذلك قالوا: إن تقديم القدم اليمنى عند دخول المسجد وتأخير القدم اليمنى عند الخروج منه فيه كثرة نصيبها في المسجد، فيه كثرة نصيبها في المسجد، لأنها أول ما يدخل من الإنسان إلى المسجد وآخر ما يخرج منه. هذا كله تشريف وتعظيم لماذا؟ لهذه القدم التي هي اليمنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله سنة قولية، وذلك في قوله: إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. جاء في الصحيح، أعني صحيح مسلم، من حديث أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وروى كذلك أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذان ذكران قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأما ذكر التسمية فهي ثابتة عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. فثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه التسمية، وثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الحمد له، وذلك عند الدخول وعند الخروج. وأما ذكر المغفرة التي قد ذكرها المصنف رحمه الله فإنها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت عند الترمذي، وقد نبه شيخنا الشيخ العباد على عدم ثبوتها عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنها ثابتة، ثم تراجع رحمه الله عز وجل إلى القول بعدم الثبوت. فيكون الورد أو الذكر فيكون الذكر أو الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وسلم وافتح لي أبواب رحمتك. وهل يجمع بين الأذكار؟ يعني هل له أن يجمع بين الأذكار في الدخول إلى المسجد؟ الجواب الظاهر من صنيع النووي رحمه الله عند في شرح صحيح مسلم، وكذلك من صنيع الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن صنيع شيخنا العباد، أنه له أن يجمع بين أذكار الدخول إلى المسجد. وناسبة وسوف نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف الجمع في الصلاة الواحدة بأكثر من نوع من أنواع الاستفتاحات، سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى هل يصح للعبد أن يجمع بين نوعين من أنواع الاستفتاحات في الصلاة الواحدة. هذا ما سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف رحمه الله لدعاء الاستفتاح. وناسب عند دخول المسجد سؤال الله الرحمة، لأنه إنما جاء إليها يرجو رحمة الله ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فالمناسبة في ذكر الرحمة عند دخول المسلم المسجد قال أهل العلم رحمهم الله، ومناسبة ذلك أن في سؤال الله الرحمة لأنه إنما جاء إليها يعني إلى الصلاة يرجو رحمة الله ويرجو ثواب الله ويرجو جزاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال أهل العلم رحمهم الله وناسب عند خروجه من المسجد سؤال الله من فضله، لأنه بخروجه منه يرجو فضل الله ويرجو رزق الله. لذلك جاء في سورة الجمعة النهي عن البيع بعد الأذان للجمعة، وأذن بعد الفراغ منها في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله عز وجل، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فناسب عند الخروج أن يذكر هذا الذكر، ألا وهو أن يسأل فضل الله سبحانه وتعالى وأن يفتح الله له أبواب فضله. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل، نعم، قال رحمه الله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قال رحمه الله عز وجل فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. ذكر المصنف رحمه الله عز وجل هنا ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول في قوله إذا قام، ألا وهو القيام مع القدرة، والركن الثاني في تكبيرة الإحرام. أما الركن الأول من أركان الصيام فهو القيام مع القدرة، والقيام مع القدرة في الفرض أن يصلي المرء قائما إذا كان قادرا على القيام، ومن صلى جالسا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، وهذه الآية استدل بها أهل العلم رحمهم الله على أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب في الصلاة، لأن الأكل والشرب تخالف هيئة القيام. كذلك قالوا أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يأكل ولا يشرب في الصلاة، بخلاف الطواف، فإن الطواف مع أنه قد صح من قول ابن عباس وروي مرفوعا كذلك واختلف في رفعه ووقفه، وسوف نبين ذلك إذا أمد الله لنا في العمر في الراجح في الوقف والرفع في قول عبد الله بن عباس الصلاة الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أمر فيه أن يقلل فيه ماذا؟ الكلام. ففي قول عبد الله بن عباس الطواف بالبيت صلاة، مع أنه يصح للإنسان أن يأكل ويشرب، بخلاف الصلاة التي هي المعروفة المعهودة. وفي قول عبد الله بن عباس، وهذه فائدة في قوله الطواف بالبيت صلاة، استدل بهذا الحديث الجماهير على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، على خلاف أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الطهارة مستحبة، وكذلك هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. ولنا ولأهل العلم رحمهم الله توجيه لقول عبد الله بن عباس، فإن عبد الله بن عباس قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه قال الطواف بالبيت صلاة فأقل فيه الكلام. فإن أهل العلم الذين قالوا بأن الطهارة ليست بشرط قالوا هذا الذي يفهم من كلام ابن عباس، لأن ابن عباس لم يقصد أن لا بد أن يكون في الطواف الطهارة لما قال الصلاة، وإنما أراد أن الطواف كالصلاة في الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، لذلك قال فأقلوا فيه الكلام. لذلك جاءت رواية فليشتغل بذكر الله. لذلك المستثنيات التي قد جاءت في مخالفة الصلاة عن الطواف كثيرة، فإن في الصلاة لا يأكل ولا يشرب، وفي الطواف يأكل ويشرب، وفي الصلاة لا يتكلم، وفي الطواف يتكلم. وذكر أهل العلم رحمهم الله استثناءات كثيرة، مما يصعب في مثل هذه الاستثناءات إلحاق الطواف بالصلاة. فالذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ذلك أمر مستحب، وإذا أمد الله لنا في العمر سوف نتكلم عن هذه المسألة بمزيد بسط والله تعالى أعلم. كذلك إذ يدل على أن القيام مع القدرة من أركان الصلاة ما ثبت في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. قالوا: فدل من ذلك على أن القيامة مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمر عمران أن يصلي قائما، وكان عمران قد مرض بما يسمى بمرض البواسير حتى أنه اكتوى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك قال له نبينا: صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدة. فدل من ذلك على أن القيام مع القدرة من الأمور المأمور بها شرعا لأمرين. الأمر الأول في قوله صلي، في قوله صلي، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. الأمر الثاني في قوله فإن لم تستطع فصلي قاعدة، فدل من ذلك على أن هذا من الواجبات، فدل من ذلك على أنه من الواجبات، ولم يكن تركه للواجب إلا إذا لم يكن ماذا؟ مستطيعا، إلا إذا لم يكن مستطيعا. أما صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس، أما صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس. ومن جهة الأجر هو على قسمين: إن كان المصلي صلى صلاة النافلة وهو جالس من غير عذر فأجره على النصف من أجر القائم، والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصلي قائما فصلى الفرض، فإذا صلى الفرض جالسا، فإذا صلى النفل جالسا فإنه على نصف أجر، على نصف أجر أجر الكامل، على نصف أجر القائم. هذا إذا كان من غير عذر. أما إذا كان بعذر فإن له الأجر كاملا، فإن له الأجر كاملا، وذلك لما ثبت من حديث أبي موسى رضي الله عنه عند البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا دليل على أنه يأخذ الأجر كاملا إذا كان معذورا. وهذا الحديث فيه حث لنا على المداومة على الطاعات في وقت الصحة، هذا الحديث فيه حث لنا على مداومة الطاعات في وقت الصحة والعافية، لأنك في وقت الصحة والعافية وكذلك في وقت الإقامة، لأنك إذا كان لك عذر بمرض أو سفر كتب لك ما كنت تعمله ماذا؟ صحيحا مقيمة. فهذا فيه الحث على عمل الطاعات في وقت الصحة، في وقت الصحة والإقامة. كذلك أجمع أهل العلم على أن القيام مع القدرة ركن في الفرض إجماعا، كما نقل ذلك ابن القاسم رحمه الله في حاشيتي على الروض. هذا الركن الأول. الركن الثاني قال: الله أكبر. وهذا يدل في قوله قال الله أكبر أنه لم يقل شيئا المصلي قبل تكبيرة الإحرام، فإنه لا ليس هناك تلفظ بالنية ولا بغيرها. قال المصنف رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل إذا قام إلى الصلاة ماذا، قال متلفظا بنيته اللهم إني نويت كذا وكذا. فهذا فيه إشارة إلى أنه ليس من عمل أهل الإسلام التلفظ بالنية، بل يقوم في صلاته ويقول الله أكبر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأمونا أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. قال: فهذه عشر بدع لم ينقل عنه، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة. قال رحمه الله: فهذه عشر بدع. الأولى نويت، الثانية أصلي لله، الثالثة صلاة كذا مستقبلة القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، أداء أو قضاء فرض الوقت، فرض الوقت. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه عشر بدع لم ينقل عن لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، لا عند أبي حنيفة ولا عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند أحمد أبدا. نبه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين عند حديث أبي حفص عمر بن الخطاب، وهو أول حديث من الأربعين، أن ذلك كان من متأخري الفقهاء، من أصحاب الشافعي، من أصحاب الشافعية ومن غيرهم، ولم يكن ذلك من المتقدمين، لا عند أبي حنيفة ولا عند مالك ولا عند الشافع ولا عند أحمد رحمه الله عز وجل. قال ابن القيم بنحو كلام ابن رجب، قال: وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: إنها ليست كالصيام، إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر. هذا كلام من؟ كلام الشافعي رحمه الله. قال: فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. فالتلفظ بالنية من البدع والمحدثات، وأهل العلم رحمهم الله قد ذكروا ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، أن التلفظ بالنية إما أن يكون سرا وإما أن يكون جهرا. أما ما يكون سرا فقد جاء عن بعض متأخري ماذا؟ الفقهاء. وأما ما يكون جهرا فباتفاق الفقهاء من جهة المتقدمين والمتأخرين لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. تكبيرة الإحرام في قوله الله أكبر. فأول تكبيرات الصلاة هي تكبيرة الإحرام، قال أهل العلم رحمهم الله، وهي في الصلاة كالإحرام في الحج والعمرة. قال أهل العلم وهي في الصلاة كالإحرام بالحج والعمرة. فكما أنك يا عبد الله إذا قلت لبيك اللهم حجة أو قلت لبيك اللهم عمرة يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل ذلك، فلا تقترف شيئا من محظورات ماذا؟ الإحرام. كذلك إذا قلت الله أكبر فيحرم عليك أن تفعل شيئا من مفسدات الصلاة، فبدخولك في الصلاة فإنك بالتكبير أصبحت يحرم عليك ما يكون من مفسدات الصلاة. لذلك قال أهل العلم وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة أمور كانت حلالا له قبل ذلك. قال أهل العلم وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة أمور كانت حلالا له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عند الترمذي في جامعه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال الترمذي رحمه الله هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. حكم تكبيرة الإحرام، قال النووي رحمه الله عز وجل في شرح مسلم وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم، إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم، يعني الحكم من؟ لا الحكم هو الحكم بن عتيبة الكندي، وكنا مرة عند شيخنا الشيخ ربيع بن هادي في المدينة قبل انتقاله إلى مكة، يعني فترة طويلة لما كان قبل ذلك في المدينة، وكان أحد الطلاب يقرأ عليه وهو كان من الطلاب لم يضبط الأسماء فقال الحكم بن عتيبة الكندي، فقال الشيخ أين كندا؟ فهو الحكم بن عتيبة الكندي. فإذا ذكر في الخلاف في الفقه المقارن فإن المقصود به الحكم ابن عتيبة، لكن إذا ذكر في فقه من؟ المالكية، فإنه الحكم من؟ ابن نافع، فإنه الحكم ابن نافع، هذا في الأصل أنه الحكم ابن نافع رحمهم الله جميعا، ولكن المقصود بالحكم هنا الحكم ابن عتيبة الكندي وجماعة عن ابن المسيب والحسن يعني البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي، أن تكبيرة الإحرام سنة ليست بواجبة، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية. قال النووي رحمه الله ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة. قال النووي رحمه الله عند بعد أن ذكر قول ابن المسيب وقول الحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي قال ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة. فالصواب أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، إلا أن الحنفية قالوا إن تكبيرة الإحرام شرط. ولفظ التكبير قال المصنف أن يقول ماذا؟ الله أكبر. لفظ التكبير هو الذي يجزئ بالإجماع، هو الذي يجزئ بالإجماع كما قال النووي رحمه الله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح غير لفظ التكبير الله أكبر على أربعة أقوال. القول الأول قال الشافعي رحمه الله يصح أيضا بقوله الله الأكبر، يعني عند الشافعي يصح بلفظتين، اللفظة الأولى أجيبوا الله أكبر، والثانية الله الأكبر. القول الثاني قال مالك فلا يصح إلا الله أكبر، وهذا هو المنقول عن الشافعي في القديم وهو قول أحمد. القول الثالث ما أجازه أبو يوسف من الحنفية قال كذلك يصح الله الكبير، كذلك يصح الله الكبير. القول الرابع توسع أبو حنيفة رحمه الله عز وجل وقال يصح بكل لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل أو أعظم، فإن أبا حنيفة قد توسع في هذا الباب. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما ذهب إليه مالك وذهب إليه الشافعي في القديم وذهب إليه كذلك أحمد رحم الله الجميع لما يلي: أولا لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول الله أكبر ولم يثبت عنه خلاف ذلك، وكذلك في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن قال الله الأكبر أو الله الكبير أو الله الأجل أو الأعظم فإنه عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا أن ذلك كان من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه آمرا من كان قد وقع عليه شيء من خلل في صلاة، قال إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، وهذا ما بينه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في صفة الصلاة، قال فإذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، وقوله فقولوا الله أكبر أمر يدل على الوجوب. كذلك أن ثالثا أن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويدل على ذلك ما صح في حديث البراء بن عازب عند مسلم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا من أذكار النوم قال فيه إذا أخذت مضجعك فتوضأ، وقال فيه نبينا وبنبيك الذي أرسلت، فأعاد البراء على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه قل وبنبيك الذي أرسلت، فهذا يدل على أن الأذكار توقيفية. رابعا أن قولك أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على الأكبرية مطلقا، أن قولك أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على الأكبرية مطلقا، بخلاف الله الأكبر فإنك تقول مثلا ولدي هذا هو الأكبر، فإنه فيه أن هناك إيش؟ آخر، فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بماذا؟ بالتنكير، فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير. قال المصنف رحمه الله عز وجل، نعم، قال رحمه الله: ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربعة مواضع. قال المصنف رحمه الله عز وجل: ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربعة مواضع. ذكر المصنف رحمه الله هنا ما يفعله المصلي بالنظر إلى يديه، وذكر أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: كلاهما جائز، كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. إما أن يرفع يديه إلى منكبيه أو يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه، ولكن أيهم أفضل؟ ثلاث روايات عند أحمد رحمه الله عز وجل. الرواية الأولى أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضل، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر. وهذه الألفاظ مهمة، لأننا سنذكر بعد ذكرنا لهذه الألفاظ أحوال رفع اليدين مع التكبير، أحوال رفع اليدين مع التكبير، فإنه عندنا أحوال أنه يرفع يديه وأنه يكبر وأنه يكبر وفي وقت واحد. وهذه الأدلة سوف نسوقها بإذن الله سبحانه وتعالى، ستبين لنا شيئا من هذه الصفات، فليكن الطالب فيها على تركيز، لأنه إذا ركز في هذه الأدلة فإن بعد ذلك سيكون الأمر عليه أسهل. قال: كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. الرواية الثانية أن الأفضل إلى فروع الأذنين، واختار هذه الرواية الخلال. وأما الرواية الأولى قال شيخ الإسلام اختارها أكثر الأصحاب، وأما الرواية الثانية فاختارها الخلال، وقال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله رحمه الله في فتياه وفعله أن أحب الأمرين إليه إلى فروع أذنيه، وذلك لما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. الرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله قال: هما سواء من جهة الأفضل. وهذه الرواية اختيار الخراقي واختيار أبي حفص العكبري، وهذه الرواية أيضا هي اختيار أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة. قالوا: لأن الأمرين قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وذلك لأنه قد ثبت الأمرين عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الشافعي رحمه الله له جمع آخر، كما نقل ذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، فإن الشافعي رحمه الله جمع بين الروايتين في فعل واحد، جمع بين الروايتين في فعل واحد، أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع إيش؟ أذنيه، ويكون الكف إلى أو فيكون المفصل إلى المنكبين، وفروع الأصابع إلى الأذنين، وفروع الأصابع إلى الأذنين. فقال رحمه الله عز وجل أنه بذلك يجمع بين الروايات، بذلك يجمع بين الروايات. وقال النووي رحمه الله عز وجل وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه، فاستحسن الناس ذلك منه. ولكن الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن كل رواية على حدة، أن كل رواية على حدة، وأن الصحيح في ذلك ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الثالثة، وأنهما سواء، واختاره الخرقي وأبو حفص وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله في أربعة مواضع، نعم، قال رحمه الله عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر مواضع الرفع، فإنه يرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وذلك لما ثبت في حديث مالك بن الحويرث من جهة أنه قال كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. كذلك الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول لحديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المواطن الأربعة والمواضع الأربعة ثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما صحت من حديث مالك بن الحويرث، كما صحت من حديث عبد الله بن عمر رضي وكما صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. أما الرفع عند تكبيرة الإحرام فإن ذلك من السنن المتفق عليها عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السنن المتفق عليها، من السنن المتفق عليها. فقال النووي رحمه الله وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه. فهذان الإجماعان يدلان على أنه لا يلتفت إلى أمرين. الأمر الأول ما نقله النووي رحمه الله في شرح المهذب أنه قال نقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام، أنه لا يرفع يديه عند الإحرام. والزيدية يقول النووي رحمه الله لا يعتد بهم في الإجماع، الزيدية لا يعتد بهم في الإجماع. كذلك ليس الزيدية فقط الذين قالوا بعدم الرفع، فقد ذكر ابن بزيزة المالكي في شرح كتاب التلقين قال فقد أنكره بعض أهل العلم، يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ووقع في مختصر ابن شعبان لا يرفع عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها. فهذان نقلان لا يعتد بهما لأن الإجماع قد ثبت. فأما النقل الأول عن الزيدية فلا يعتد بخلافهم لأنهم من أهل البدع والأهواء، وأما النقل الثاني الذي قد نقله ابن بزيزة المالكي رحمه الله إن كان النقل عن أحد من أهل السنة فلا يعتد به أيضا وذلك لشذوذه، فلا يعتد به أيضا وذلك لشذوذه. الأمر الثاني الذي لا يلتفت إليه ما نقله أيضا النووي رحمه الله في المجموع أنه قال نقل المتولي نقل المتولي عن بعض العلماء أنه أوجب الرفع، أنه أوجب الرفع. قال ورأيت أن فيما علق من فتاوى القفال أن الإمام البارع في الحديث والفقه أبا الحسن أحمد ابن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني قال إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة. فعندنا من فقهاء الشافعية ألا وهو أبو الحسن أحمد بن سيار قال بوجوب ماذا؟ الرفع، ولكن هذا الخلاف غير معتبر. كذلك ممن قال بوجوب الرفع داود بن علي الظاهري قال أيضا بوجوب الرفع، وقال النووي رحمه الله ولكن هذا مردود بإجماع من قبله، وهذا مردود بإجماع من قبله، فثبت بهذا وتقرر أنه الإجماع على أن تكبيرة الإحرام من السنن وليس من الواجبات، أن الرفع عند تكبيرة الإحرام أنه من السنن وليس من الواجبات. ذكرنا الاتفاق على أن الرفع عند تكبيرة الإحرام من إيش؟ من السنن. وباقي التكبيرات هل اتفق العلماء رحمهم الله على كونها من السنن؟ الجواب لم يتفق العلماء على باقي مواطن الرفع أنها من السنن التي يفعلها المصلي في صلاته. لذلك اختلف، أو نؤجل ذلك إلى غدا، الكلام يطول وأخشى أن يعني ينسى، فنؤجل هذا إلى غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه هناك كلام عند الفقهاء رحمهم الله وكذلك عند مالك أيضا، وسيجرنا بعد ذلك الكلام إلى وضع اليد اليمنى على اليسرى، وما هل ثبت عن مالك الإرسال، وهل ثبت عن غيره كذلك من الفقهاء رحمهم الله الإرسال، والجواب على ذلك كذلك وضع اليد على الصدر أو فوق السرة أم تحت السرة، والأحاديث في ذلك